علامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، الذي كان آية من آيات العلم، من آية من الآيات وعجوبة من عجائب الدهر. هذا الرجل هذا من أنفع الكتب كتبه، تحرص عليه. يعني الذي يقرأ في سيرته يرى، ويعني يرى إنسان أعجوبة من الأعاجيب. ومن ما ذكر عنه رحمه الله ونقل عنه نقل صحيح، أن كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري لم يكن قد حصله لم يكن قد حصله، فكان ينقل عنه بواسطة من خلال كتب شيخ الإسلام وغيره. فلما وصل هذا الكتاب إلى مكة المكرمة إلى الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، الذي كان أمينا لواحدة من المكتبات الكبار في الحرم المكي في مكة، فوصله بالبريد، وكان هناك الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله يجلس عنده، وكان هناك مجموعة من النسخ. فاستعار الشيخ حافظ الكتاب وسهر عليه من العشاء حتى طلوع الفجر، ما أذن المؤذن للفجر إلا وهو يكتب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسخ الكتاب كاملا بخطه، ثم لما ذهب يعطي الكتاب إلى الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، تباحثوا في بعض المسائل، فوجد أن الشيخ مش نسخ الكتاب فقط، بل حفظه كله من أوله إلى آخره في هذه الليلة وهو ينسخ. كان أعجوبة من العجيب، أعجوبة أعجوبة. يعني العلماء العجائب ما هم فقط هؤلاء العجوبات السابقين، وإنما موجود في اللاحقين حفظا وفهما وفقها وعبقرية. فحرص على كتبه رحمه الله، ومات صغيرا في ريعان شبابه بالثلاثين، فكيف لو عمه؟ نعم.